إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد وله الملك، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمدا صلى الله عليه وسلم، اتبع آثار النبي فإنه النور المبين، واقبل نصيحته ففيها العز والشرف المكين، خير البرية أحمد والحق يصحبه اليقين، زان النبيون الورى ومحمد لهم يزين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي المقصرة أولا وإياكم بتقوى الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، اللهم اجعلنا منهم. أيها المسلمون الأكارم، روى البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نعم أيها المسلمون الأكارم، نحن في هذه الأيام نتكلم عن الشهيد وعن فضل الشهيد وعن فضل الشهادة، فهل كل شهيد كما يقول الناس من أهل الجنة؟ هذا ما سنبينه بإذن الله جل وعلا. هذا رجل من الأعراب يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله: يا رسول الله، الرجل يقاتل من أجل المغنم، من أجل الغنيمة، والرجل يقاتل من أجل الذكر، من أجل أن يذكر بين الناس بشجاعته ومهارته، والرجل يقاتل ليرى مكانه في المعركة، فأي ذلك في سبيل الله؟ فيبين النبي صلى الله عليه وسلم ويؤصل للشهادة إلى يوم القيامة: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نعم أيها المسلمون الأكارم، الشهيد الذي يقاتل في سبيل الله جل وعلا ويضحي بنفسه وماله من أجل إعلاء راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، الشهيد الذي ضحى بكل غال ونفيس من أجل توحيد الله جل وعلا ومن أجل نصرة دين الله تبارك وتعالى. فالشهيد معاشر المسلمين شهيدان، الشهيد شهيدان، شهيد على الحقيقة وشهيد على المجاز. أما الشهيد الذي على المجاز ويسمى بالشهيد الحكم. هذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، والمبطون شهيد، والغرق شهيد، والحرق شهيد، والذي مات تحت الهدم شهيد، والذي مات بالسل شهيد، والذي مات بالطاعون شهيد، والمرأة تموت وهي تلد وفي بطنها جنينها فهي شهيدة. هذا هو الشهيد الحكم، يطلق عليه الشهيد. ولكن ما يترتب على هذا الاسم ليس كما يترتب على اسم الشهيد الحقيقي الذي قتل في سبيل الله جل وعلا. جاء رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاءني رجل يريد أخذ مال؟ قال: قاتله. قال: فإن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: فإن قتلته؟ قال: هو في النار. الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى لنا الدنية في ديننا أبدا. هذا شهيد من الشهداء، شهيد على سبيل المجاز، ليس له كالذي مات في سبيل الله جل وعلا. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: للشهيد ست خصال، للشهيد الذي قتل في ساحة الوضع مقبلا غير مدبر، مقاتلا للكفار والمشركين وأعداء الإسلام وأعداء الدين وأعداء الوطن. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال، يغفر له مع أول دفعة، أي من دمه، بمجرد أن يسيل دمه يغفر الله تبارك وتعالى ذنبه، إلا الدين، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر. فالدين أمر عظيم وشأنه كبير عند الله جل وعلا، حتى أن الشهيد يحبس حتى يقضى عنه دينه. ست خصال للشهيد عند الله جل وعلا: يغفر له في أول قطرة، في أول دفعة، أي من دمه، ويرى مكانه في الجنة، ويرى مكانه من الجنة وما أعده الله تبارك وتعالى له فيها، ويجار من عذاب القبر ومن فتنة القبر، وما من أحد ينجو من فتنة القبر قط إلا الشهيد. وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يغفر له في أول نفع، ويرى مكانه من الجنة، ويشار من عذاب القبر ومن فتنة القبر، ويأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة، يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وكل أتوه داخرين. فالشهيد في مأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة. الشهيد الحق على الحقيقة لا على المجاز. يغفر له في أول دفعة، يرى مكانه من الجنة، يجار من عذاب وفتنة القبر، يأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة، يوضع فوق رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، يزوج ب72 من الحور العين، ويشفع في 70 من أهل بيته أو أقاربه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشهيد الحق الذي يحبه الله تبارك وتعالى، ويحبه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ربنا في محكم آيات تنزيله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم أيها المسلمون الأكارم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الله يشتري من عبده، يشتري المالك المليك جل وعلا من عبده الذي لا يملك لا نفسه ولا ماله. الله يشتري ما يملك مما لا يملك. فسبحان الملك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. لابد أن تتوافر هذه الصفات التسع في هذا الإنسان الذي اشترى الله تبارك وتعالى منه نفسه وماله. فإن توفرت فيه هذه الصفات التي وضعها ربنا عز وجل كشرط في كتابه للذين يشتري الله منهم، فإن الله تبارك وتعالى يبشره لأنه من المؤمنين الموحدين. نعم أيها المسلمون الأكارم، الدفاع عن دين الله جل وعلا وعن أرض الله التي فيها الإسلام واجب على كل مسلم موحد رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وإن أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان الجائر، ورحم الله تبارك وتعالى حمزة رضي الله عنه وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون الأكارم، الشهيد فضله عند الله تبارك وتعالى كبير، وأجره عند الله تبارك وتعالى عظيم. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتسابقون فيما بينهم أيهم يقدم نفسه رخيصة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدين الإسلام. هذه امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بعد بدر، أم حارثة ابن سراق رضي الله عنها وعن ولدها حارثة. حارثة في غزوة بدر أصيب بسهم غلب، أي بسهم لا يدرى من ضربه، أم من المسلمين أم من المشركين، فاستشهد في المعركة ومات. فأتت المرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، حدثني عن حارثة، إن كان في الجنة رضيت، وإن كان غير ذلك بكيت إلى آخر عمري. فقال لها: أبشري يا أم حارثة، إنها ليست جنة واحدة بل هي جنان، وإن ابنك قد وصل إلى الفردوس الأعلى من الجنة. نعم أيها المسلمون الأكارم، في هذه الغزوة، في غزوة بدر، النبي صلى الله عليه وسلم اشتد به الكرب، والمشركون أمامه، والمعركة ستبدأ بعد لحظات. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يحث ويحض أصحابه على الجهاد في سبيل الله لإعلاء راية لا إله إلا الله، فيقول: من قاتل القوم اليوم رجل فمات صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام رضي الله عنه: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. فأخرج فقال: بخ بخ بخ بخ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما تقول بخ بخ؟ ما الذي دعاك أن تقول هذه الكلمة؟ قال: يا رسول الله، رجاء أن أكون من أهل الجنة. فقال: أنت من أهلها، أنت من أهلها. فأخرج تمرات كن في قرنه في جلاب صغير معه، فبدأ يأكل من التمرات القليلات، فنظر إلى نفسه فقال: لو أني بقيت حتى أنتهي من هذه التمرات إنها لحياة طويلة. فألقى بقرنه وألقى بتمره وحمل سيفه وقام قاتل المشركين حتى قتل بفضل الله جل وعلا، فكان من الشهداء. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبشره بالجنة. كانوا يحبون الموت في سبيل الله أكثر من حبنا لحياتنا في هذه الحياة الدنيا. انتهت بدر وجاءت الوقعة الكبرى، جاءت أحد. وما أدراكم ما أحد؟ وما جرى للمسلمين في أحد؟ بل ما جرى للنبي الأعظم والرسول الأكرم الحبيب المصطفى والنبي المجتبى والشفيع المرتضى صلى الله عليه وسلم. أصابهم ما أصاب المسلمين بل أشد مما أصاب المسلمين. كسرت رباعيته وشق وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم وسال الدم منه، ودخلت حركة المغفر في وجنته، ووقع في حفرة حفرها له رجل يقال له أبو عامر الماهر، فوقع فيها النبي صلى الله عليه وسلم وكاد يقتل، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من الراهب الفاسق. كان له ولد اسمه حنظلة رضي الله عنه وأرضاه. حنظلة هذا عرف في كتب السير بغسيل الملائكة، هو الذي غسلته الملائكة دون البشر. خرج حنظلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انكشف المسلمون كان حنظلة ما زال عريسا حينما سمع قول القائل: يا خيل الركب، يا خيل الله اركبي. خرج الجهاد وهو لم يغتسل من الجنابة، فقتل في هذه المعركة فغسلته الملائكة رضي الله عنه، فسمي حنظلة غسيل الملائكة، لأن من أحكام الشهيد الحق أنه لا يغسل ولا يكفن ويدفن في ثيابه التي مات فيها. واختلف العلماء في الصلاة عليه أو على الصلاة عليه صلاة الجنازة، فبما أنه كان جنبا وضحى بنفسه من أجل لا إله إلا الله، أكرمه الله عز وجل بأن غسلته الملائكة، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء. في هذه الغزوة انكشف النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انسحب وتفرق الجيش بعد هجوم خالد رضي الله عنه وكان ما زال مشركا. تفرق المسلمون أكثر من 700 مع النبي صلى الله عليه وسلم، هاموا على وجوههم في أعالي الجبل، ومنهم من عاد إلى المدينة، ومنهم من تفرق في الجبل لا يدري أين هو، لأنه قد شاع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. فلما أشاع الكفار موت النبي صلى الله عليه وسلم أصاب المسلمين الوهن والضعف والاستكانة، فجلس بعضهم وألقوا سلاحهم، فمر عليهم أنس بن النضر رضي الله عنه فقال: ما تصنعون؟ قالوا: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما قيمة الحياة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم توجه إلى الله جل وعلا فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، أي أعتذر إليك يا ربي من تقاعس المسلمين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء، أي من المشركين الذين حاربوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أعتذر القتال في سبيل الله جل وعلا. فلقيه سعد بن معاذ رضي الله عنه. سعد بن معاذ هذا هو الصحابي الوحيد، بل هو الإنسان الوحيد على وجه الأرض الذي اهتز لموته عبد الرحمن جل وعلا، وشيعه 70,000 ملك يوم غزوة بني قريظة. لقي سعد بن معاذ رضي الله عنه أنس بن النضر، فقال سعد: يا أبا عمر، إلى أين؟ قال: واها. قال: واها لريح الجنة، واها لريح الجنة يا سعد، والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد. فقاتل رضي الله عنه حتى قتل. فمثل المشركون بجثته، فما عرفهم أحد من الصحابة، عرفته أخته رضي الله عنها بعلامة كانت في بنانه في أصبعه. وجدوه وبه 80 جرحا ما بين طعنة بخنجر أو ضربة بسيف أو رمية بسهم. مات رضي الله عنه: والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد. كان الله عز وجل قد بين لهم ووضح لهم هذا النعيم المقيم الذي ربهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إنهم الشهداء الذين لهم عند الله جل وعلا 6 خصال التي تكلمنا عنها. لما انتهت المعركة، طلب النبي صلى الله عليه وسلم من زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال: يا زيد، ابحث لي في القتلى والجرحى عن سعد بن ربيعة. يقول زيد: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبحث عن سعد بن الربيع رضي الله عنه. قال له النبي: يا زيد، إن رأيت سعدا أي بين الأحياء فأقرئه مني السلام. قل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك: كيف تجدك؟ كيف تجدك؟ فبحث زيد رضي الله عنه عن سعد رضي الله عنه، فوجده في الرمق الأخير من حياته، وبه أكثر من 70 طعنة أو ضربة بسيف أو رمية برمح. فقال له: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك: كيف تجدك يا سعد؟ قال سعد رضي الله عنه: وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. قل له: إني أجد ريح الجنة دون أحد. وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم أمام الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. رجالا رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على حب الشهادة في سبيل الله، لهم مبدأ يقاتلون من أجله، وهو توحيد الله جل وعلا ورفع راية التوحيد في أرض الله جل وعلا. نماذج لا تعد ولا تحصى. في غزوة أحد، حينما انكشف المسلمون من حول النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبقى معه من 700 إلا 9 رجال، 7 من الأنصار ورجلان من المهاجرين، قاتلوا ونافحوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمات 7 وبقي 2. الاثنان هما سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، خال النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان يفاخر به ويقول: هذا سعد خالي، فليرني كل امرئ منكم خاله. وما فدى النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من أصحابه قط بأبيه وأمه إلا سعد رضي الله عنه، فداه في أحد، فقال له ابن سعد: فداك أبي وأمي رضي الله عنه. لما وصلوا إلى هذه المرتبة؟ وهذا الثاني طلحة بن عبيد الله الأنصاري رضي الله عنه، طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه المبشر بالجنة، دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى شلت يمينه، وقطعت أصابعه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. وهذا مصعب بن عمير رضي الله عنه، ذلك الفتى الأنيق الذي كانت مكة تتكلم عن أناقته وعن رائحته الزكية، هذا يحمل لواء المسلمين يوم أحد بيده اليمنى، فضربوه فقطعوها، فحمل اللواء بيده اليسرى، فضربوه فقطعوها، فحمل اللواء بعضديه فضربوه حتى قتلوه رضي الله عنه. نعم أيها المسلمون الأكارم، أناس أحب الله وأحب رسول الله وأحب الجهاد في سبيل الله وأحب دعوة الله جل وعلا فكانت لهم الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وهذا عمرو بن الجموح رضي الله عنه في غزوة بدر، هو رجل أعرج، أعرج معذور، ليس على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، حمل الخروج يوم بدر وكان له أربعة من الأسد، أبناؤه أربعة من الرجال الأسود، معاذ ومعوذ وخلاد وعبد الرحمن، منعوا أباهم أن يحضر غزوة بدر وقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قتال الأشاوس، فنصرهم الله تبارك وتعالى. فلما كانت أحد أراد رضي الله عنه أن يخرج لقتال المشركين، فمنعه أولاده، منعه الأربعة: يا أبتاه، إنك رجل لك العذر وأنت أعرج، وقد عذرك الله جل وعلا في كتابه وعذرك النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نكفيك أمام الله وأمام رسوله صلى الله عليه وسلم. فلم يرضى وأبى، وخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تجاوز الستين من عمره، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى أبناءه إلى النبي: يا رسول الله، إنهم يمنعونني أن أحضر معك هذه الغزوة. فقال له: إنك رجل معذور، لك العذر أمام الله جل وعلا. قال: والله يا رسول الله، إني أريد أن أطأ الجنة بعرجتها، أريد أن أطأ الجنة بعرجتها، فلا تحرمني هذا الفضل يا رسول الله. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فكان أول من قتل من المسلمين في غزوة أحد. نعم أيها المسلمون الأكارم، نعم أيها المسلمون الأكارم، الشهيد الحق له عند الله جل وعلا مكانة عظيمة لا يرتقي إليها أحد من البشر. علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حب الشهادة في سبيل الله جل وعلا، فليس كل من هب ودب يقال عنه شهيد، حتى أنها تقال على بعض الكافرين الذين يموتون، حاشا وكلا، هي لا تطلق إلا على المسلم الحق الذي مات في سبيل الله حقيقة، أو الذي مات مجازا حكما كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد أيها المسلمون الأكارم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا ومراقبة الله جل وعلا في السر والعلن، ففيها النجاة. معاشر المسلمين الأكارم، ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يسأل: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل لكي يرى مكانه، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هل يعقل أن يكون هناك شهيد شهد له الناس بأنه من الشهداء ويكون من أهل النار؟ نعم نعم هناك من الشهداء من هم من أهل النار. وليس هذا بكلامي بل بكلام أصدق الخلق محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: أول ثلاثة تصعر بهم النار يوم القيامة قارئ للقرآن، وشهيد مات في سبيل الله، ورجل جواد. الشاهد شهيد مات في سبيل الله، هذا الشهيد كيف به تصعر به النار يوم القيامة؟ بل هو من أول ثلاثة تصعر بهم النار يوم القيامة. أتدرون لماذا؟ لأن نيته لم تكن لله جل وعلا، لأن قتاله لم يكن لله جل وعلا، كان من أجل المغنم، كان من أجل السمعة، كان من أجل الصيت، كان من أجل أن يرى مكانه، وهذا كثير وكثير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تصعر بهم النار يوم القيامة منهم رجل قتل في سبيل الله شهيد، ولكنه لم يكن مخلصا لله جل وعلا. والدليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سيرته في غزوة أحد أيضا، خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل في جيش المسلمين يقال له قزمان. قزمان كان قويا فتيا شجاعا مقداما، بمفرده قتل 7 أو 8 من المشركين فأصابوه إصابة بالغة. فلما انتهت المعركة وطلب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه أن يتفقدوا القتلى والجرحى، فوجدوا قزمان بين الجرحى وهو يتألم، وقد قتل 7 من المشركين وقتلوه، أي أصابوه هذه الإصابة البالغة. فقالوا: هنيئا لك الجنة. قال: ما قتلت إلا عن قومي، عن حسبة قومي، لأحساب قومي، لم يكن ليقاتل من أجل لا إله إلا الله، من أجل قومي. فعادوا فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: هو من أهل النار. فتعجب الأصحاب: يا رسول الله، قتل 7 أو 8 من المشركين فقتلوه، أي أصابوه هذه الإصابة الشديدة، وتقول هو من أهل النار؟ والله لم أنظر. فذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إليه مرة أخرى لينظرون، ولكي يروا كيف أن النبي قال عليه هو من أهل النار. فلما وصلوا إليه وجدوه قد وضع سيفه على الأرض ونام عليه، فخرج من ظهره أي نحر نفسه فمات منتحرا والعياذ بالله. فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: يا رسول الله، نشهد بالله أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. في نفس المعركة خرج رجل من المشركين من الكافرين، خرج مع أبي سفيان رضي الله عنه وكان قائد جيش المشركين. هذا الرجل يقال له الأصير عمرو بن ثابت، نقول رضي الله عنه، في أثناء المعركة وهو يقاتل المسلمين إذا بالله جل وعلا والذي قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يحركها كيفما شاء وقتما شاء، قلب الله عز وجل قلبه في وسط المعركة فانقلب وانقض على من خرج معهم من المشركين. بينما النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من أصحابه أن يتفقدوا القتلى والجرحى، إذا بهم يجدون النصير رضي الله عنه بين جرحى المسلمين وبه رمق، وكانوا يعرضون عليه الإسلام قبل ذلك غيابا. قالوا: يا عمرو بن ثابت، ما الذي أتى بك إلى هنا؟ أحدب على قومك؟ غضبان على قومك؟ أم أنك آمنت بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال: آمنت بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقاتلت في الله جل وعلا، فأخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام، ثم مات. فعادوا فذكروه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: هو من أهل الجنة، ولم يزهد لله زبدة. هو من أهل الجنة ولم يثبت لله سدا. فتعجب عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله هو من أهل الجنة ولم يثبت لله سدا؟ قال هو من أهل الجنة. فقال عمر رضي الله عنه عمل قليل وأجر كبير بفضل الله جل وعلا. فيا عباد الله أحب الله تبارك وتعالى وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم وأحب دينه بل وأحب الشهادة في سبيل الله جل وعلا، فإن الله تبارك وتعالى يحب ذلك. وكان من دعاء عمر رضي الله عنه والله اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك وأمتنا في بلد حبيبك. فيقول قائل وأين لي من هذه الشهادة؟ يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيقول من سأل الله الشهادة بصدق. انتبهوا جيدا لهذا الكلام، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فتمنوا الشهادة فإنكم ستنالون ذلك بإذن الله جل وعلا حتى وإن متنا على فراشنا. هذا خالد بن الوليد رضي الله عنه، ما من غزوة بعد إسلامه تركها، ينام على فراش المرض يقول ألا ما نامت أعين الجبناء، أموت كما تموت أو يموت البعير على فراشه. فهل خالد شهيد؟ نعم شهيد، لأنه تمنى الشهادة ولم ينلها في المعركة، ونالها بنيته وهو على فراشه رضي الله عنه. من سأل الله الشهادة بصدق بصدق أنزله الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك وأمتنا في بلد حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجله وآجله أوله وآخره علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله أوله وآخره علمنا منه وما لم نعلم. نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي.